أنت العليم بحالي فلا تخيب سؤالي، سألتك العفو عني وعن ذنوب ثقالي. يا ضيعة العمر لما أنفقته في المحال، أنفقته في الخطايا وفي الهوى والضلال. تب علينا وسامحنا يا رب، أنت العليم بحالي.